السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلوات ربي وسلامه على الحبيب المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الجزاء، أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك ربنا من علم لا ينفع. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ثم أما بعد، أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى بعد مرة في هذه الحلقة من سلسلة الحلقات العلمية معنا بمعهد اللؤلؤ والمرجان مع مادة المنهج وبكتاب لمحة عن الفرق الضالة. وتوقفنا في اللقاء الماضي وكنا نتكلم عن حديث مهم جدا في بيان حصول الفرق في الأمة المحمدية، في الأمة الإسلامية، وهو الحديث الذي روي من عدة الطرق، يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة. ثم قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية الجماعة. أيها الأبناء الأحبة، أكرمني الله وإياكم بالتوفيق والسداد والهدى والرشاد. هذا الحديث كما قلنا سابقا يدل على أمور عدة، منها أن حصول التفرق والاختلاف في الأمة الإسلامية واقع حاصل، قضى الله عز وجل أن يكون في هذه الأمة تفرق واختلاف، ولكن الله عز وجل لا يحب هذا الاختلاف، لا يحب هذا التفرق. فالأمر الثاني، أمر الله عز وجل بالاجتماع والابتعاد عن الاختلاف والتفرق. كما أن الحديث أيضا يدل على الوعيد الشديد، الوعيد أنجاما الشديد ينكراس ينسريوس على من تفرق واختلف من سبل الأنبياء والمرسلين بأن لهم أو عليهم وعيد شديد من عذاب الله عز وجل في النار. فمن اختلف وتفرق عن سبيل الله المستقيم كان متوعدا بالنار والعياذ بالله. وفي هذا الحديث العظيم أيضا دليل على وجود الفرقة الناجية السالمة السليمة yang selamat dan diselamatkan oleh Allah. Man hiya al-firqatun najiyah allati najat wa satanju min an-nar yawm al-qiyamah? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam: ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Siapa saja yang berada di atas tuntunanku dan para sahabatku hari ini. وليس المراد بقوله كلها في النار إلا ملة واحدة أن تلك الفرق كلها أو كلها كافرة، مرتدة عن الإسلام، لا نقول ذلك، بل إن تلك الفرق متوعدة بالنار، terancam dengan ancaman yang serius terhadap api neraka walayyadzubillah. فأيا أيها الطلاب، هذا الحديث يخبر بوضوح أن هناك فرقة سالمة ناجية، هم الذين تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، فلذلك أهل السنة والجماعة يسمون أيضا بالفرقة الناجية. وهؤلاء الفرقة الناجية ليس إلا من الذين تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن كان يبقى ويلتزم ويتمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو من الناجين من النار، والعكس، من اختلف وتفرق عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه متوعد بالنار، كلما ابتعد عن الحق وعن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كلما اقترب من هذا الوعيد بالنار والعياذ بالله. فإن كانت هذه الفرقة فرقة كفر وردة فإنه من أهل النار الخالدين. إذا كانت هذه الفرقة التي خرجت عن الطاعة، خرجت عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هي فرقة كفر، هي فرقة ردة، فمات على الكفر ومات على الردة فإنه سيكون خالدا في النار والعياذ بالله. لكن إذا كانت هذه الفرقة لم تخرج عن الإيمان فإنه وإن كانت متوعدا بالنار لا يخلد في النار ولا ينجو من هذا الوعيد إلا طائفة واحدة من هؤلاء الثلاثة والسبعين الفرقة، وهذه الطائفة المنصورة الفرقة الناجية هم المسمون بالفرقة الناجية، من كان على هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، وهو كتاب الله وسنة رسوله والمنهج السليم. فلذلك يقول الله سبحانه وتعالى في آية من كتابه من سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ضعوا تحت هذه الكلمة سطرا: والذين اتبعوهم بإحسان. نعيد الآية: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هذا واضح، المراد بهم الصحابة من المهاجرين والأنصار. ثم قال: والذين اتبعوهم بإحسان، يعني الذين يتبعون الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهذه الآية إذن تتكلم في صنفين من الناس، الصنف الأول هم الصحابة بقوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والصنف الثاني هم الذين يتبعون هؤلاء الصحابة. فيقول تعالى في هذه الآية: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. طيب، ماذا يحصل لهم؟ قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمن اتبع سبيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وسبيل الصحابة هو السبيل الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كان يتبع سبيل الصحابة فالله عز وجل سيرضاه عنه كما رضي عنه. هذا هو المطلوب، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعوا منهج السابقين الأولين من الصحابة المهاجرين والأنصار. هذا هو المنهج، هذا هو المراد بالمنهج، هو اتباع سبيل الصحابة اتباعا حسنا، وهذا هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقه. وانظروا إلى آيات أخرى هي في سورة النساء، يقول تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين وحسن أولئك رفيقا. ومن كان يخالف هذا المنهج فإنه من الضالين. من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذا أو هذه الآية تفسير لآية من سورة الفاتحة، لما قرأنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ هؤلاء الذين ذكرهم الله في هذه الآية من سورة النساء. انظر: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من هم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالله عز وجل في هذه الآية بيّن من يطع الله والرسول، المنهج المستقيم المنهج القويم هو اتباع طاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء؟ هؤلاء سيكونون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فمن أطاع الله ومن أطاع الرسول في أي زمان في أي مكان في أي حال كان ممن يتبع سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، سيكون من الناجين السالمين. والعكس، من خرج وخالف عن منهج السابقين الأولين من الصحابة فهم الأشقياء، هم الذين سيشقون، كما ذكرهم الله عز وجل بقوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. انظروا إلى سورة النساء الآية 15 بعد 115، يقول تعالى عن الذين يتركون اتباع سبيل الصحابة، قال تعالى: ومن يشاقق الرسول. يشاقق يعني يخالف، درهك. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، dan dia mengikuti selain jalan kaum mukminin. ولما نزلت هذه الآية لا توجد من المؤمنين إلا الصحابة. فمعنى هذه الآية: من يخالف الرسول، من يشاقق الرسول، من يتبع غير سبيل المؤمنين من الصحابة من بعد ما تبين له الحق والهدى، طيب ماذا عليه؟ ما النتيجة؟ نوله ما تولى. يقول تعالى: نوله، kami akan memalingkannya. ما تولى، sejauh ia berpaling. كلما ابتعد، كلما أكثر عوجاجا وانحرافا عن سبيل الله. ونصله جهنم، نرميه إلى جهنم وساءت مصيرا. إذن عاقبة الذين يخالفون الرسول والصحابة، نتيجة من يشاقق الرسول والصحابة أمران: أمر في الدنيا وأمر في الآخرة. الأمر في الدنيا نوله ما تولى، الله عز وجل سيبعده عن الهداية، سيوليه الله عز وجل كلما تولى، ونصله جهنم، هذه عاقبة في الآخرة، نوليه ما تولى في الدنيا ونصله جهنم في الآخرة، وساءت مصير والعياذ بالله. فينبغي لنا بل يجب علينا أن نتبع سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ونبتعد كل الابتعاد عن التفرق والاختلاف. نكتفي بهذا ونواصل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، ونحن نتوقف في الصفحة 10 من الكتاب هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.